بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة كثيرة ونحن نحاول أن نمر عليها قدر الإمكان بإيجاز واختصار. أول هذه الأسئلة الأخ يقول، وهذا سأل عنه في ليلة البارحة لكن يبدو أنه حاول أن يوضح، أعطى شخص لشخص الثوب فقال له إذا وجدت بمبلغ، يعني إذا وجدت من يشتري بمبلغ 50 ريال فبيعه، فبلغ 100 ريال فأعطى لصاحب الثوب 50 ريال فليعطي ما تبلغ. لا، وما دام ذكر له ذلك قال بيعه فيما لا يقل عن 50 ريال أو ب50 ريال، ثم إنه باعه بأكثر فليس له في الحقيقة إلا أن يرجع إليه ويقول أنت طلبت مني بيعه بكذا وأنا قد وفقت فحصلت على أكثر، فإن أعطاك 50 أو بعضها فهذا هو المطلوب، ولكن لا ينبغي أن تخالف ذلك لأن هذا فيه شبهة. الأخ يقول إذا لم يرجع الراهن دينه وقيمة الرهن أكثر منه فهل على المرتهن أن يدفع الفارق؟ هذا ترى أجيب عنه في آخر الدرس، يعني حصل الجواب عنه في آخر الدرس، نحن قلنا وسنعود إليه مرة أخرى إن شاء الله في الدرس القادم لأننا ما أكملنا الحديث عنه. يعني إذا أبى الراهن أن يسلم القيمة وطلب منه أن يبيع الرهن فأبى أيضا أن يبيعه، أو باعه ثم ظهر أن قيمة الرهن أكثر من الحق الذي للمرتهن، فهو يأخذ حقه فقط والباقي يرجع إلى الراهن بلا خلاف بين العلماء. هذه مسألة ليس فيها خلاف لأن الزائد حق للراهن، ولا يجوز للمرتهن أن يأخذه، وإن أخذه فيكون من أكل أموال الناس بالباطل. الأخ يقول هل يجوز الرهن بشيء محرم؟ هذا حقيقة سؤال طيب. يعني يقول إذا رهنت ممن ترثه كيف يكون هذا؟ أولا الرهن ممن يرث لا يمنع كغيره، لكن سؤاله الآن هل يجوز الرهن؟ هو وإن كان سيأتي حقيقة ربما الإشارة إليه، لا الكلام عن المؤلف لا يمثل، لكن ما دام سأل عنه الأخ وهو سؤال وجيه، هل يجوز رهن المحرم؟ المؤلف سيضع لنا قاعدة وربما تأتي إن شاء الله في الدرس القادم وهي مهمة، ما يصح بيعه يصح رهنه، والعلماء يضعون القاعدة فيقولون ما جاز بيعه جاز رهنه، ما جاز بيعه جاز رهنه، أو ما صح بيعه صح رهنه، وما لا فلا، يعني وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، ويستثنون صورتين، بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وأيضا بيع ماذا أيضا الحب قبل أن يشتد، وفيه خلاف بين العلماء، من العلماء من يمنعه ومن العلماء من يجوزه، وإن لم يشرط القطع، أما بشرط القطع فهذا جائز عند العلماء. لكن سؤال الأخ هل يجوز أن يرهن المحرم؟ الجواب لا. ما مثل المحرم؟ يعني الكلب، أنتم تعلمون بأن بيع الكلب لا يجوز، فلا يجوز مثلا أن يذهب إنسان مطلا إلى راع مثلا، يعني راع يأتي إلى شخص فيقول يا فلان أقرضني مبلغا من المال، فيقول لا مانع عندي على أن ترهنني كلبك، هذا لا يجوز، لأن الكلب لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. أو مثلا الولد الإبن، هل يجوز لك أن ترهن ابنك؟ تذهب إلى شخص صاحب دكان فتقول يا فلان أقرضني مبلغ 5000 ريال، يقول ما مانع لكن ابنك هذا يرهنه عندي، يجعله عندي أمان، قل لا، لأنه لا يرهن وهذا حر، إذن لا يجوز. كذلك أيضا عندك أرض أو عمارة أو بيت وقف موقوف لا يجوز رهنه. لماذا؟ لأن الوقف لا يجوز بيعه، البال وقف لا يجوز بيعه ولا هبته، إذن لا يجوز كذلك رهنه، فما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. فنطبق القاعدة، كل ما لا يجوز، يعني المؤلف اختصر لنا وغيره فقال كل ما يجوز، كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، فلننتبه أي مسألة لا يصح لنا أن نبيعها لا يجوز لنا أن نرهنها، وما صح أن نبيعه يصح لنا أن نرهنه. وكل أيضا ما جاز أن يكون جاز بيعه جاز أن يكون إجارة وأيضا يجوز السلم فيه. هذه كلها مسائل بعضها مر بنا. أيضا نأتي إلى شخص مثلا يقول يا فلان مثلا أعطني مبلغا من المال فيقول رهنك بيتي وبيته مرهون لشخص آخر لا يجوز له، كيف يرهن شيئا مرهونا؟ هذا معنى لا يجوز، كل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا يجوز فلا. إذن لا يجوز أيضا بيع ماذا؟ لا يجوز رهن ما يحرم بيعه وهكذا. فالوقف لا يجوز بيعه، وكذلك أيضا كما قلنا الكلب والأولاد وغير ذلك مما يحرم، كذلك مثل الخنزير وغيره. رجل يقول الأخ بدأ صوما في المملكة ثم ذهب إلى بلد آخر وهم أفطروا في 29 يوما، أما إذا كان صيامهم بني على الهلال فهذه مسألة مختلفة فيها تفطر معهم. وبعض العلماء يقول لا، صيامك يكون ناقص، وهذه تختلف باختلاف المطالع. فأنت صمت أساسا على رؤية بلد، فهل تفطر على رؤية البلد الآخر؟ إن قلنا باتحاد المطالع فالتزم بالأول، وإن قلنا باختلافها فذلك جائز لك أيضا. هذه ناحية. بعض العلماء يرى أنه لا يجوز لهذا الإنسان أن يفطر قبل البلد الذي وصل إليه. لماذا؟ قالوا لأن في ذلك افتياتا على الإمام وتعديا عليه، وهذا قد يؤدي إلى الفرقة وإلى الاختلاف. وكما أن الله تعالى أمر بطاعة ولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلا يجوز للإنسان أن يخرج على طاعته. فأنت كنت في بلد وانتقلت إلى بلد آخر فعليك أن تلتزم بها. وكذلك العكس، لو أنك مثلا صمت في بلد، مثلا بدأت الصيام في هذه البلد ثم أفطروا، يعني ما رأوا هلال رمضان فأفطروا بعد 28 يوم، هل تقول أنا أفطر معهم؟ لا، بقي عليك يوم فتفطر في البلد الذي معك. يعني هذه من المسائل التي فيها خلاف، أولا اختلاف المطالع، ثانيا قضية الافتيات ومخالفة الإمام وما يترتب على ذلك من الأضرار. الأخ يقول ما معنى قول المؤلف قضى أن الرهن لا يغلق؟ معنى لا يغلق لا يمنع. أنت الآن عندما تغلق الباب على شخص تمنعه من الوصول إلى هذه الدار أو إلى هذا المكان، هذا معنى الغلق أي المنع. ومعنى لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه، أن الراهن هو صاحب الحق وهو المالك للرهن، فمنافعه راجعة إليه وهو الذي يستفيد منه، لكن يستفيد منه بالنسبة للفوائد بإذن المرتهن لأنه أمانة عنده. أما المرتهن فعلى رأي جمهور العلماء ليس له الحق بأن يستخدم الرهن أو يستعمل منه شيئا أيا كان، حتى ولو أنفق أو كذلك أيضا كسى، فإنهم يقولون هذا يذهب دون مقابل عند الجمهور. وعند الحنابلة نعم، وقلت لكم هذه مسألة إن شاء الله ستأتي فيما قريبا إن شاء الله. الأخ يقول ما سر صحة القول بعدم استحباب العمامة؟ أولا العمامة تعمم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسوة لنا، فمن قال بأنها غير مستحبة؟ ولكن لا يعتقد بأن العمامة واجبة كما يرى البعض، وأنه لا بد منها، وأنه لا بد أن يكون الإنسان متعمما، ومن لا يكون متعمما يكون مقصرا في شرع الله. لا، أما أن العمامة ثبت فالرسول صلى الله عليه وسلم كان له عمامة وكانت لها ذؤابة. وأيضا إطالة الشعر، أما إطالة الشعر فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره، وتعلمون مر بنا حديث كثيرة في الحج وفي غيره أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تسرح شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفرقه، وكانت ترى ماذا الطيف في مفارق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعره له ذؤابة. لكن فرق بين من يطيل الشعر ماذا؟ ما عنايته وحفظه، ويكون هدفه حسن يقصد ماذا؟ أنه فعله رسول الله. وبين شخص يطيل الشعر لأغراض أخرى يريد بها الوصول إلى أمور قد تكون أيضا ليس جائز ليتخذ ذلك لأجل التزين أو غيره وإغراء أطراف أخرى، فهذا ينبغي أن يتوقف في، أو يكون الإنسان إذا مثلا أطال شعره يكون فيه فتنة. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه ماذا فعل مع نصر بن سيار عندما قيل له الشاب وجده شابا، فأمر من يحلق رأسه فوجد جماله يزيد، فأمره بماذا؟ أن ينقل من المدينة حلا حتى لا يفتتن به. لما سمع المرأة تقول هل إلى كذا إلى كذا، هل من طريق إلى نصر بن سيار؟ نعم. إذن إذا كان هذا ذريعة إلى حقوق، لأن أحيانا تمنع الأشياء الأسباب تمنع وإن كانت في الأصل جائزة، إذا كانت ذريعة أو وسيلة إلى محرم فإنها تمنع، وإلا في الأصل أن هذه جائزة. الأخ يقول ما حكم علاج، ما هو علاج القلق والتوتر؟ يعني يقصد الأمراض النفسية. أولا العلاج والإقبال على الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وغالبا الذين يوجد عندهم القلق وتمتلئ نفوسهم فيه تجد أنهم عندهم اضطرابا في دينهم، عندهم وساوس، وهذا أيضا دليل على ماذا؟ ضعف ثقة الإنسان بربه. فينبغي للمسلم أن يحسن ظنه بالله، وأن لا يموت إلا ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنه يلجأ إلى الله دائما في حالة السر والضراء، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب منه سبحانه وتعالى الشفاء والعون. وإذا قوى الإنسان صلته بالله وأكثر من الطاعات